هي هيئة الأمراء، هذه هي دعائم الدولة أيها الإخوة. وعندها انطلق حتى كان على حدود قشتالة عند الرجل، مضى إليه بنفسه، أراد أن يعمد إلى قلب، انظر إلى همته، أراد أن يعمد إلى قلب الدولة طليطلة. I'm واحد تضعف الشريعة من جيل الى جيل بعد ان بلغت الى ذروتها زمانا كان عليهم يوسف بن تاشفين سلطان الدنيا، ولم تزل الديانة تتقهقر الى وراء حتى كما قلت تمزقت الدولة. فخرج رجل واحد في زمان عجيب جدا ايها الاخوة، كان العالم برمته يموج موجا بتلك الشريعة او وهو يحمل تلك الشريعة، فتجد ان الفاطميين الرافضة الشيعة الملاعين قد اتوا الى الشمال الافريقي فأزوا الناس على امرائهم فاحدثوا فيهم ثورات عظام، وترى ان الناس قد اجتمعوا على صلاح الدين، قد تجهزوا يريدون الزحف، تجهزوا في فترة تجهيز يريدون الزحف الى بيت المقدس ويريدون استئصال شافة الاسلام في الشرق. ومع ذلك ترى في مثل هذا الوقت في مثل هذا التأقيت تماما قد مات الخليفة العباسي، قتل شر قتلى المستعصم بالله، قتل رفسا بالاقدام على يد التتار. كان الزمان عصيبا جدا في هذه الحقبة، لكن الله عز وجل يحفظ دينه. كان مع ان الناس يموجون هذا التموج العظيم الا ان الله عز وجل كان يخبئ لنا دولة الموحدين العريقة، اللبنة الاولى في تلك الدولة تراها في اعالي جبال الاطلسي في دولة المغرب العربي، حينما تدخل وتدلف الى قبيلة المصامدة ترى عبدا من عباد الله عز وجل يقال له المهدي ابن تمرت. خرج الرجل يريد طلب العلم فجاب في المشرق 10 سنين، قطع 3 سنين منها بين يدي ابي حامد الغزالي صاحب الاحياء رحمه الله تعالى، فاخذ عنه العلم والعبادة حتى قال له ابو حامد انه سيكون لك شأن. ثم مع ذلك تنقل بين علماء المسلمين كالكي الهراسي الشافعي وابي بكر الطرطوشي حتى اخذ علما جما، ثم رجع امارا بالمعروف نهاء عن المنكر حتى ذاع صيته، بل وطرد من بعض الدول ومن بعض الامصار بسبب امره ونهيه وصلابته في هذا. كان يقول لا اطيق ان انظر الى وجه ظالم او ان انظر الى ظلم يحط. نظر الرجل يمنة ويسرة فوجد امورا عجيبة جدا، منها انه دخل على علي بن يوسف ابن تاشفين الامير الاسد الضرغام، الا ان الدولة قد تهرأت في ايامه. فدخل عليه يوما فقيل له كيف تعارض الامير وتقوم في وجهه وتقول للناس عليه سلبا؟ فنظر الرجل اليهم وعبر بعبارة فصيحة قال اني ارى الخنازير تمشي في الطرقات والناس يألفونها. تأمل جيدا، الخنازير تمشي في، لا يغار لدين الله احد، الخنازير تمشي في الطرقات. وكيف مشت الخنازير في الطرقات أيها الإخوة إلا لما تضعضعت عقيدة الولاء والبراء وصار الناس يستحيون منها ولا يستطيعون المواجهة بها، بل خرج علينا من الذين يقولون أنهم يفكرون فيقول مثل هذه الأشياء ينبغي أن تؤخر ليسنح بناء الدولة. وأف وتف، أي دولة تلك التي تبنى على غير جوهر التوحيد من الحب في الله والبغض أيضا في الله عز وجل. فلما ذكر علي بن يوسف بكى في مجلسه، وعلم الرجل أنه قد أخطأ وانصرف ابن تمرد، وعلم أنهم سيقتلونه، فانطلق إلى صاحب له على مقربة من الماء من مراكش، ودخل عليه فأمره الرجل ببعض الجبال فيها أمان أكثر، والشاهد أنه قعد لتعليم الخلق. اللبنة الأصلية الدعوة إلى الله بناء الأمة، قعد لتعليم الناس دار الأرقم، البهية تنتقل عبر التاريخ أيها الإخوة. وابن تومرت هذا ليس ممدوحا من كل وجه، وليس معنا وقت لنصفي سيرته وننظر، فإن الرجل بدأ بهداية وانتهى إلى ضلال، وقال على فراش موته كلاما نظن به أنه قد تاب. فقد طاف الرجل بين المذاهب، فأخذ من الرافضة عصمة الإمام، وأخذ في الاعتقاد المذهب الأشعري، وبعد ذلك ضلع الرجل في الضلال حتى قال أنا المهدي لما قرأ بعض كتب الشيعة، وظن أن فيها بشرى بأن الذي يفتح هو محمد واسم أبيه تومرت وكلاما نحو هذا، فظن الرجل أنه المهدي وأشاع بين الناس أنه المهدي، وعظمه الناس على أنه المهدي، والناس أسراب طير يتبع بعضهم بعضا، حتى كان الرجل يقول إني أكلم موتاكم، فجاء ببعض أصحابه وجعلهم في المقابر وخاطبهم يمخرق على العامة الذين سمعوا أصواتهم فأزعلوا للرجل، فردم الرجل على أصحابه كي لا يعترفوا عليه كما قال الذهبي في السير، فقتلهم أحياء. وكيف تطور الرجل من زهد يشيد به الذهبي رحمه الله في سيره، ويشيد به ابن كثير، ويشيد به المؤرخون، كيف انحدر؟ البحث في المذاهب، دع عنك ما قاله العصري منتحلا وبالقديم، تمسك قط واعتصمي حصريا أيها الإخوة، عصمة ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لكن عند موته أثنى على الخلفاء، وكان يمدح أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، فالله عز وجل يتولى أمره، إلا أننا إنه لا ينفك عنه شيء من المخرقة. والشاهد أنه أوعز لبعض أصحابه من أصحاب الهمة أن يكون من بعده، وكان هو علي بن عبد المؤمن، وكان هو نفسه يذكر هذا الرجل بهمة عالية. يكفيك من همة ابن عبد المؤمن هذا أنه قال حينما جاء على نهر يوما فخر ساجدا ورفع وجهه فابتلت لحيته من بكائه، يقول كنا على هذا النهر ثلاثة، هذا شيء من همته فقط، كنا على هذا النهر ثلاثة فأردنا أن نستأجر قاربا وليس معنا إلا رغيف، فقال صاحب القارب إني لا أعطيكم لا أخذ منكم إزاء الرغيف إلا اثنين، قال فقلت احمل ملابسي معك وأقطع أنا النهر سباحة، أو قال وقطع أحدنا يوري لا يريد أن يذكر نفسه، قطع أحدنا النهر سباحة، فكان إذا تعب جاء إلى القارب وأسند يده إليه فيضرب مع ذلك بمجدافه، فعبر بشدة جهد، نظر إليه وعلم أن له شأنا، وبالفعل فتح الرجل فتوحا عظيمة، وألف المغرب بعد شتات، وأسس للموحدين دولة عظيمة، ثم أسلم القيادة إلى ولده، إلى ولده يوسف ابن يعقوب. هذا الرجل كان يحفظ السنة حفظا، ويحفظ القرآن حفظا، وكان يعلي منار السنة جدا ويتلوها على أصحابه، حتى كان قد أمر أصحابه أن يجمعوا كتابا في الجهاد من الكتب المعتمدة ثم كان يتلوه على الناس بنفسه من حفظه ويكتبون عنه. ثم جاء مع ذلك ولده يعقوب، وأنا أختصر الحديث وهؤلاء القوم يوقف معهم أيها الإخوة. لكن تأمل جيدا، ثم جاء ولده فكان أمتن في الشريعة، حتى أن هذا الرجل وهو صاحب هذه المعركة المنصور أبو يعقوب، هذا الرجل كان مع ذلك ينكر أيها الإخوة عصمة ابن تومرت التي ورثها ابن تومرت لأصحابه من بعده، كان ينكر عصمتها، لا يقول بعصمته، ومع ذلك كان يؤثر السنة ونشرها وطلب العلم جدا، بحيث أنه كان يقول لقومه: يا معشر الموحدين، اعلموا جيدا أن كل رجل منكم ينتسب إلى قبيلة، فإذا نابه شيء فزع إلى قبيلته، أما هؤلاء، ويشير إلى طلبة العلم، فليس لهم قبيل إلا أنا، فكأنه يقول أنا ظهرهم، فعظمهم الناس جدا وقدموهم وكانوا يجلونهم. وكان الرجل قد أمر بجمع كتاب من الكتب المعتمدة في الصلاة، وكان يعظم قدرها جدا بحيث ينادى على الناس بها، فمن تخلف عنها أو تقاعس أو ضم فرضا إلى فرض كان يعذره تعذيرا شديدا. ثم مع ذلك دخل عليه بعض أصحابه من الفقهاء والقضاة، فقال له الرجل: وتأمل لتنظر كيف تبنى الدول، هذا الرجل قالوا ما أتى على الأندلس زمان أعظم من زمانه، ومعركة الأرك التي أذكرها لك الآن، قال المؤرخون: ما كسر النصارى كسرة مثلها في الأندلس، وقال بعض المؤرخين: هي تسامي الزلاقة بل أعظم. كيف حدث هذا؟ وكيف سلم الرجل الراية بتمحيص دينه؟ يكون ابن تومرت على دين فينشئ الناس على دين، ثم مع ذلك يمخرق، ثم يكون ابن عبد المؤمن بعده، ومع ذلك يكون يعتقد عصمة ابن تومرت وأنه المهدي، ثم يكون بعد ذلك يوسف، ويكون عنده بعض الشوائب من هذا، ثم يأتي يعقوب فيترشح تماما تماما. وهكذا تمحيص الشريعة، عندها استوت الدنيا وعلت راية الإسلام في الأندلس خفاقة تضم مشرقها ومغربها إلى المغرب. تأمل جيدا، فقال لقاضيه هذا واسمع، قال: يا أبا فلان، كيف طلبت العلم؟ ما تحفظ من العلم؟ فقال: قرأت كتب الإمام كلها، ويريد يقصد الإمام ابن تومرت، قال: قرأت كتبه كلها. فنظر إليه قال: فزورني، أي نظر إلي نظرة حادة مغضبا، ثم قال: أهكذا يجاب؟ هكذا تجيبني؟ كان الحق أن تقول: إني قرأت كتاب الله عز وجل، ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أذكر ما شئت أن تذكره. بل دخل عليه أحدهم يحمل كتاب ابن يونس في الرخص الذي تنوقل بين الناس وذموه جدا، فلما دخل عليه بهذا وأراد أن يحدثه انتهر وقاطعه وقال: أنا أسير وراء هذا، أنا أسير خلف هذه الأقوال، هل الحق يتعدد؟ أليس الحق بواحد؟ فقال له الرجل وأراد أن يبين فقطعه مرة أخرى وقال: الحق ها هنا، وأشار إلى المصحف، ثم قال: أو ها هنا، وأشار إلى سنن أبي داود، ثم قبض على شعبة سيفه وقال: أو ها هنا. يعني إذا لم يأتمر الناس بهذين تعرضوا لأن يموتوا. تأمل جيدا كيف تبنى الدولة. ومع ذلك كان الرجل كما قلت ينشر السنة جدا ويحدث هو بها، وجمع وعمل كتابا للأيتام، فقد جمع فيه 1000 يتيم، ووظف لهم 10 مدرسين، فكان المدرس يقوم على أمر 100 منهم، وكان يجزل العطايا لمن يحفظ القرآن كاملا. هكذا تقوم دعائم الدولة. وقد فتح الله عز وجل لكم المساجد، فأين الكتاتيب السنوية الدورية يعلم الطالب فيها القرآن وهو في المدرسة وفي إجازته أيضا؟ تأملوا جيدا كيف تبنى، كيف بنى أسلافكم دولتهم، كان الرجل على رضا أيها الإخوة متقشفا جدا، بحيث أنه كان يلبس مسوح الصوف، وكان يقوم للناس في الطرقات حتى إذا أوقفته امرأة قام لها، وإذا أوقفه صبي قام له حتى ينجز له حاجته. ومع ذلك سطر التاريخ له أنه لما مات قال ادفنوني على قارعة الطريق. قيل لما؟ ندفنك في قلب الدولة ونعمل لك مزار. قالوا له ادفنوني على قارعة الطريق، فلما سألوه قال حتى يمر علي الناس جميعهم، فإذا نظروا إلى قبري ترحموا علي. هذه هي هيئة الأمراء، هذه هي دعائم الدولة أيها الإخوة. ذكر الموت حين يخفق قلب الإنسان وهو آت. بيننا الآن رجل زاره ملك الموت فحطم أحلامه فما ترك فيها عوجا ولا أمتا، حطم أحلامه برمتها، ربما طمع في شيء الغد فتنوسي غده وليس إلا اليوم واليوم فقط. نسأل الله عز وجل أن يثبته عند السؤال. تأمل جيدا، ذكر الموت حاد إلى الآخرة وهو تعطيد الدولة، وقد ذكرت ذلك في الجمعة الفائتة. هذه هي شخصية المنصور أبو يعقوب، وهو صاحب معركة الأرك. فما هو أمر الأرك إذن أيها الإخوة؟ كما قلت تشتتت الدولة جدا، بحيث قام ألفونسو الثامن الذي ما حجبه على قتال المسلمين بالمغرب إلا الخلافات التي كانت بينه وبين أقرانه وبين الأمراء عنده، أمير قشتالة في قلب الأندلس. وما حجب المسلمين في هذه الحقبة عن قتاله إلا مرض يوسف ابن يعقوب، أبو يعقوب صاحب الأرك. فلما مات الرجل وانتقلت سلطته إلى ولده المنصور، قام ألفونسو وقد لم شمل دولته، وقد مات المطران الذي كان يحمل الطليطلة، فنصب مكانه رجلا آخرا كان قد ملي حقدا على الإسلام والمسلمين، ويريد أن يستنزف المسلمين ولو خالف قواعد دينه، بل لو خالف قواعد الرجولة. فانطلق الرجل يسبي في الأندلس يمنة ويسرى حين داهنه أهلها، وحين استمرأوا على أنفسهم أن يدانوهم وأن يتاخموهم. الداء الدوي اضطراب الولاء والبراء، داء دوي في طيه موت خفي، إن لم تتحيز لله ورسوله والمؤمنين فلن يسلم توحيدك، يكون دائما مغبشا مضطربا. اقترب الناس منه، فاستمرأ الرجل مع ذلك أن يقسم دولتهم، ودخل هذا الرجل هذا المطران حتى قتل النساء والعيال وسبى العزل الذين لا سلاح لهم، وقاد مع ذلك غنيمة عظيمة جدا يسوقها إلى هذا المارق ألفونسو الثامن. فلما نظر الرجل إلى تلك الغنيمة السهلة ظن أن وراء الأكمة ما وراءها، وأن المسلمين قد ضعفت منتهم في كل مكان، ولم يعلم أن الله عز وجل يغرس لهذا الدين غرسا بيده ينشئهم على طاعته. أمة لن تهزم ولن تموت، لا يطمع أحد أن يمحوها، ونحن نتشرف بنصرتها، فإن تقاذلنا استبدل قوم غيرنا، ومع ذلك لا يكون أمثالنا، يكون الشرف لهم ويتحدث التاريخ عنهم. ومزبلة التاريخ رحبة لكل من خالف هذا النهج وعدى على الله ورسوله. تأمل جيدا، لما رأى الرجل تلك الغنيمة ظن أن وراء الأكمة ما وراءها، فجمع جيشا كبيرا عظيما جدا، وانتوى أن يدخل الأندلس فلا يترك فيها مكانا قط للمسلمين، وفتحت له الدور والبلاد، وبلغ الخوف والرعب من الناس مبلغه. واعلم جيدا أنها ككفتي الميزان، قاعدة لا تخرق، إذا ضعف التوحيد في قلبك واضطربت علاقتك بربك ارتجف قلبك من أعدائه. فالله لا يجمع على العبد خوفين أبدا، من خاف الله عز وجل خوف منه كل شيء، ومن خاف من أحد عباد الله ولم يخف من الله أخافه الله من كل شيء، فتراه مضطربا دوما يموت في اليوم والليلة آلاف المرات. جمع الرجل جموعا عظيمة وغزا بعض أطراف الدولة، ولم يكتف بهذا بل أرسل خطابا يشبه الخطاب الذي أرسله ألفونسو الأول إلى يوسف بن تاشفين، لو تذكرون الشهر الماضي حينما حدثتكم عنه، يشبهه شبه تمام، بل كان رد يعقوب بن يوسف كان رده عليه يشبه رد يوسف بن تاشفين تماما. وقد بحثت في هذا المقطع كيف هو وكيف تشابهت، فالمنهج واحد نعم، لكن أن يكون الكلام واحد، يكون الكلام بمؤداه نعم، لكن أن يكون حرفيا. فنظرت إلى هذا فوجدت الذهبي يقول كان الرجل بارعا في اللغة، وكان بارعا في الأدب، وكان حافظا لكتاب الله، وحافظا لأحد الصحيحين أظنه البخاري، ثم قال وكان يعلم بأخبار الناس جيدا، قراءة التاريخ التي تصنع الأمة، كان يعلم أخبار يوسف بن تاشفين، لذا نهج نهجة. تأمل جيدا، أرسل إليه كتابا أذيع إليك خبرا ربما كسر قلبك كما كسر قلبي وأدهشني. تدري ما هو الخبر؟ أن الكتاب الذي أرسله ألفونسو كتبه له رجل من المسلمين ضد يوسف، ضد أبي يعقوب، كتب إليه، كتب إلى المنصور رجل من المسلمين كان وزيرا وكان محالفا لهذا الكافر. تأمل، يكتب حتى لا يكتفي. طيب يكتب لك كاتبك، تجمع على نفسك نارين، حلف رجل في الإسلام يريد أن يعادي الإسلام تعينه على هذا، ردة بإجماع أهل العلم نقد للإسلام، ومع ذلك يكتب له، هذه إعانة بشدة يعني بالسنان واللسان. وهكذا الأمر أيها الإخوة، احذروا جيدا، يبدأ أمر الشرك بهفوة. لذلك لما قال الرجل ما شاء الله وشئت، انتهره رسول الله وقال أجعلتني لله ندا، مع أنه لا يقصد هذا ربما ولا خطر بباله، بل لا أقول ربما، جزما لم يخطر بباله. صحابة لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر، قلتم والله قول اليهود اجعل لنا إلها. تأمل، مع أنهم الصحابة، لكن قليل الشرك يجر إلى كثيره لا محالة. تأمل جيدا، فإنه أيضا داء القلوب، آكل الأمم. الشرك أخفى من دبيب الذر على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما، لا سيما الولاء والبراء، وهو جرح نافذ أيها الإخوة، نافذ. إذا تحدثت فيه اليوم ربما خالفك الإخوة، مع شديد الأسف، أمور مسلمة، مسلمة في شريعتنا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليس المقصود النهي عن تهنئة الكفار في أعيادهم فحسب، وإنما المقصود أن يعمد لكل شيء يعظموه فيهان، لأنه دين محرف ملعون هو وأهله. وراجع اقتضاء الصراط المستقيم، أين هذه الروح؟ تأمل، لما بردت هذه الروح كتب الرجل بيمينه، ألا قطعها الله، بئست اليمين. فكتب ألفونسو كتابا طويلا يقول على طرته، وأسوق لك مؤداه لطوله، يقول: بسم الله والبركات على المسيح كلمة الله وروح الله النبي الفصيح. وإنما أراد كاتبه أن يهرب من هذا فكتب هذه العبارة المهمة، لكن الرجل يقصد بروح الله التي تقصدها أنت، يقصد أنه ابن لله، وإلا فقد آل الرجل إلى التوحيد. ومع هذا لو اعترف أن عيسى نبيا ولم يعترف بنبوة محمد كان من وقود النار. وهذه أيضا عقيدة ينبغي أن تعلو عندك. يقول أهل العلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو بعث موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، ولو اتبعتموه وتركتموني لضللتم، ويقول والله ما يسمع بي يهودي ولا نصراني قط فلا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. هذه عقيدة مجمع عليها أيها الإخوة. تأمل جيدا، فجمع الرجل جموعا عظيمة جدا وكتب هذا الكتاب يتبختر به على المنصور، يقول له وبورك المسيح النبي كلمة الله والنبي الفصيح، أو قال والرسول الفصيح، فإنه لما كنت أنت أمير الدولة الحنيفية وأنا أمير الدولة الملة النصرانية، وكنت حينما وجدت همم ملوك الأندلس تتدانى وقد أخلدوا إلى الراحة فقاتلتهم ومزقتهم وسبيتهم وفعلت فيه، يقول هذا له، وفعلت فيهم العظائم. شوف انظر لما يترك يجهر إليك بماذا، فعلت فيهم العظائم، فلا عذر لك في التخلف عنهم قط، وأنت أمير كبير وسلطان عظيم، وإن كانت قد أعوزتك الحيلة فأرسل إلي بسفن أعبر بها إليك في جيش عظيم، إن غنمته كان لك غنيمة، وإلا كانت يدي فوق يدك، وكنت أمير من عندك كما أنا أمير من عندي، وكنت أمير من عندك كما أنا أمير من عندي. وقد علمنا أن في كتابكم أن الرجل منكم ينبغي أن يقتل 10 منا، فأنا أخفف عليك الأمر إذ علمت فيكم ضعفا، يعرض بالقرآن، إذ علمت فيكم ضعفا، فقد انقلب الحال للرجل منا يقتل 10 منكم، فلا أدري ما الذي يبطئ به، التكذيب بموعود ربك أم الخوف والتخاذل والنكول عن أمر نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. وقال كلاما له نحو هذا حتى أثاره، فلم يستطع الرجل أن يتمالك، والغضب جند هو ضد على الأمراء أيضا من جملة الجند، لكنه ما تمالك أن يعرض بالله ورسوله، فقام الرجل فزعا، قام المنصور فزعا ومزق الكتاب، والتفت إلى ولده السيد محمد بجواره وقال اكتب إليه ارجع إليهم فلنأتينكم على قطعة من كتابي، ما تكلف له كتابا جديدا، ارجع إليهم فلنأتينكم بجنود لا قبل لكم بها ولنخرجنكم منها أذلة وأنتم صاغرون. الجواب ما ترى لا ما تسمع، فلا كتب إلا المشرفية عندنا ولا رسل إلا للخميس العرمرمي. ثم أمر بالكتاب أن يقرأ على الناس جميعا حتى تحولت الأندلس إلى جذوة نار، ومن استغضب فلم يغضب فهو حمار كما يقول الشافعي رحمه الله. فانبر الناس وغضبوا غضبة شديدة، ودع الرجل للجهاد، فجاءه القوم من كل حدب وصوب، فعبر على الفور قبل أن تخمد جزوتهم، عبر البحر حتى نزل على الجزيرة الخضراء، وعندها انطلق حتى كان على حدود قشتالة عند الرجل، مضى إليه بنفسه، أراد أن يعمد إلى قلب، انظر إلى همته، أراد أن يعمد إلى قلب الدولة طليطلة، فلم يستطع، لأن الرجل، لأن ألفونسو كان قد انحاز إلى حصن يقال له رباح على مقربة من حصن الأرك صاحب معركتنا هذه. فانطلق يعقوب المنصور إليه عامدا نحوه يريد قتاله لا يهاب الموت. حاله خرجنا من الدور شم الأنوف كما تخرج الأسد من غابها، نمر على شفرات السيوف ونأتي المنية من بابها. خرج إليه عامدا مصلة بجنده، ثم جلس يعقد المشورة، فجلس من الأندلس أميرهم وجلس من المغرب أمراء، فاقترح أمير الأندلس الكبير عبد الله بن صناديد، قال أنتم لا دربة لكم أيها السلطان بالأرض، فكونوا أنتم في المقدمة وقاتلوا، ثم اكمن أنت أيها السلطان في جند من جندك خلف هذه الأكمات العالية، نفس خطة الزلاقة، خلف هذه الأكمات العالية لا تراهم وهم لا يرونك، ثم أخرج أنا فأكون دريئة للجند، فإذا تضعضع جند المغرب خرجت أنا بجند الأندلس الذين هم أدرى بالأرض وأعرف بها. فلما نظر إلى الخطة المنصور ودقق فيها علم أنها ناجعة من صاحب أرض خبرة فيها لكثرة قتاله مع النصارى، فأوعز إليه أن يقوم بهذا الأمر. وبالفعل صف الجيشان وتراص الجمعان وتقدم المسلمون أيها الإخوة، فقام فيهم الخطباء يخطبون. وأنا أمر على هذا الأمر على هذا المقطع حينما أعد هذه الخطبة، كنت أتلخف كيف قالوا، وقد جاءهم الفلس في 225,000، جاءهم فيما أقرب من ربع مليون إنسان، كما يقول بعض المؤرخين ملأوا السهل والجبل، وسكانوا كالليل الدامس والبحر الزاخر لا يصادمون. ومع هذا خرج إليهم المسلمون في عدد، نعم كان كبيرا، لكن كانت أعداد القوم تفوقهم بكثرة. تأمل، كان القوم يفوقونهم، كيف واجهوهم؟ كنت أتمنى أن أنظر إلى خطبة مكتوبة، لكن كأن أهل التاريخ لم يكتبوا مثل هذه الخطب، لأنهم نوهوا على المهمات. فوجدت صوتا أيها الإخوة يذكر بعض آيات الجهاد في نفسي، تخيلت الخطيب وهو يقوم عليهم ينادي بصوته الشذي: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، ووعدهم بالجنة وأنهم يخاطرون بالجنة تلك التي يحلم القوم بها ليلا ونهارا. تتراقص أمامهم كالعروس المجلية، عيونهم في المحاريب لها ناظرة، وقلوبهم في السجدات بهوانها. فهيج الناس وهيج مشاعرهم حتى كانوا يستعجلون القتال، ثم في لحظة أشار القائد إليهم أن تحركوا إليهم على التل، على سفح التل الذين وقفوا عليه، فسكت الخطباء وتحركت الكتائب، سكت الخطباء عن وعظهم وتحركت الكتائب، سكت اللسان، وجاء دور السنان، أدت رسالتها المنابر وانبرى حد السلاح بدوره ليقول. فانطلق القوم إليهم يريدون قتالهم في قلب عقر دورهم، فانصبوا عليهم كما قال صاحب نفح الطيب: كالبحر الزخار لا تسمع إلا الصهيل والضجيج والحديد على وقع العجيج. قوم يقتلون والدماء عمالة، والناس يموتون، وجند المغرب قد صمدوا لهم، لكن لكثرة عددهم ردوهم إلى وراء. فرجع القوم إلى راياتهم، وعندها ثبتوا ثبات الجبال، فلم يستطيع الناس أن يخترقوا القلب، فتنحوا إلى الميسرة شيئا يسيرا. فأرادوا أن يقاتلوها لعددهم العظيم أيها الإخوة، انكشفت الميسرة شيئا يسيرا عما كانت عليه، فرآهم الضرغام في أكمته وأجمته. نظر إليهم المنصور فوجد القوم قد تكاشفوا، واسمع كيف تنصر. فنظر الرجل إلى أصحابه، لأني أذهب الآن في حومة الوغى ربما لا أعود. فنظر الرجل إلى أصحابه وقال لهم: حسنوا نياتكم وأخلصوا أعمالكم وطيبوا نفوسكم. ثم أرسل أميره لجنده يقول لهم: إن الأمير يأمركم أن تغفروا له وأن تتغافروا فيما بينكم، فإن هذا موضع يحق فيه الغفران. تأمل إلى هذا الكلام، فبكى الناس جميعا والتهبت مشاعرهم. ثم انطلق يعقوب، انطلق المنصور إلى مكان هؤلاء فيه القلل، فوعظهم وثبتهم، فالتأمت صفوفهم فرجع إلى مكانه. حدث خلل عظيم، نعم، في جند المسلمين حتى ما استطاعوا أن يقاوموا ضغطة ألفونسو هذه، قاوموا منه ضغطتين وهجمتين، أما في الثالثة فانكشف منهم جماعة، فكان الجند الدريئة لهم عليه عبد الله بن صناديد. فانطلق نحو هؤلاء القوم يجدل الرجال، حتى تعجب ألفونسو بعد أن كان قد طمع في النصر. خرجوا إليهم ضرغام ورئبال في غابة من بعدها رئبال يقاتل هؤلاء القوم، حتى قتلهم وردهم، ومع ذلك لم يستطع أن يأتي على بقيتهم. وهنا رسم الرسمة الأخيرة ووضع اللمسة الجمالية المنصور يعقوب. فنزل حينما وجد الجند قد اضطربوا إليهم، فقاتلهم من خلفهم، حتى تعجب ألفونسو من ثباته، وأقسم هو وأصحابه ألا يتزحزحوا من مكانهم أو يموتوا. فقتل جميع من حوله إلا فئة يسيرة ظلت معه وأوفت بعهدها معه، وهم لا عهد لهم كذبة، ومع ذلك أوفوا لملكهم ما لم يوفوه لربهم. حتى خافوا عليه أن يقتل بعد أن جرح جراحات فرجعوا به إلى وراء، فرجع الجند معه مع ذلك وغنمنا غنيمة عظيمة. ودخل الرجل إلى طليطلة فتبعه المنصور يعقوب ولم يتركه حتى حاصر طليطلة زمانا، ومع ذلك رد عنها لضعف المؤونة. يقول أهل التاريخ كان القتلى 146,000، وكانت الغنيمة منهم من الأسرى 30,000، وكان عدد الخيل الذين أخذوا 600,000، وعدد البغال والحمير أعزكم الله والقوم ليس عندهم جمال فجاءوا بكثرة منها، عدد الخيل والحمير 400,000 و60,000 درع غنمها المسلمون ورجعوا. كانت المعركة قوية جدا أيها الإخوة، بحيث دوت وسجلت في التاريخ الأسباني إلى يوم الناس هذا وهم يعرفون هجمة المسلمين هذه. أيها الإخوة، كانت هذه الدولة تقوم على عوامل، كما أن الدولة الأخرى سقطت أيضا بعوامل، هذه العوامل تتكرر، داء الأمم متشابه. سقت لكم هذه المعركة على وجازتها وعلى اختصارها لأزيل على هذه الأشياء لنبصر بها أمر ديننا وأمر حياتنا وأمر زماننا هذا الذي نحياه ونحن نطمح أن نبني دولة. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هاتان الدولتان أيها الإخوة الحديث عنهما يطول، ودراستهما لا أريد أن أقول واجب من الباب الشرعي وإنما من الباب الأخوي، فعلى الإخوة أن يقرأوا كيف قامت هاتان الدولتان وكيف سقطتا. العوامل شبه واحدة، يذكر أهل التاريخ عوامل 3 أو 4 أو ما يقرب من هذا هي الأساسية والأصلية في سقوط دولة المرابطين التي قامت على أنقاضها دولة الموحدين. فتأمل هذا جيدا وأسقطه على الواقع وأنا أحاول ذلك معه فتفهمه جيدا. أولا، انتشار المذهب المالكي الذي عكف الناس عليه بالأندلس وهو مذهب عبد الله بن ياسين، فكان المرجع الأوحد بحيث لا يستطيع أحد أن يخالفه ولو جاء النص من الكتاب أو السنة بمخالفة آراء الرجال فيه. وعظم فقهاء المالكية جدا وانحرف بعضهم بحيث كان الناس كانوا يصادرون على كل قول آخر وعلى كل مذهب آخر إلا ما كان من مذهبهم ورأيهم. ذكر العلماء والمؤرخون هذا وأنا لا أظنه بكبير شيء، إلا أنني ذكرته لك لأسقطه على واقعنا الآن الذي هو كبير شيء. فلئن كان الناس يعتصمون بالمذهب المالكي وبعضهم يعلل المصادرة على المذاهب الأخرى بأنهم أحرقوا الأحياء كتاب إحياء علوم الدين وصادروا على قول الغزالي وهذه وجهة نظر لهم يخالفهم أهل المشرق فيها، لكن الذي كان قد طعن فيه من العلماء الكبار كالمازري رحمه الله فلم يكن الأمر على هذه البشاعة. لكن مع هذا ذكر أيها الإخوة، أما هو في واقعنا فبهذه البشاعة. تأمل جيدا وانظر إلى تسلسل أحداثنا. وقبل أن ينعقد المجلس الأول أو الانعقاد الأول لمجلس الشعب استصدر قانون لحماية فئات من الأزهر، تأمل جيدا. وكذلك قالوا، ومع الأسف قال بعضنا، مع الأسف قال بعضنا إنه لا يفتي مطلقا إلا الأزهر. وقد علمت لو كانت المؤسسة على ما كانت عليه قديما لكنا نقول نعم، بحيث كانوا يبحثون عن أهل العلم فيدمجونهم فيهم. فكان العلماء والمشايخ من المذاهب الأخرى أو من المدارس الأخرى كانوا سيدخلون إلى الأزهر، أما الآن هم منعوا من دونهم، وهناك أناس يمنعونهم عينا، بحيث خرج بعض مشايخنا فامتحن ونجح وكان من الأوائل ومنع أن يمنح شهادة الأزهرية. إذن فالقوم بمفردهم فقط، إذا قرأت الوثيقة التي كتبت مؤخرا ترى حريات لو كتبها علماني ما كتبها هكذا، حريات مطلقة في كل شيء. وهذا لعمري هو نظام العولمة أيها الإخوة. تأمل جيدا لماذا استصدر هذا القانون، أولا للإبقاء على هذه السلة لأن وجوههم غربا، وهذا أمر لا ينبغي أن يوارى، وجوههم غربا. وقد رأيت ورأينا التاريخ الذي لا يمنعنا أن نقول مثل هذا الكلام. فالذي كتب الكتاب لألفونس رجل منهم، والذي كان يقول فرنسا حرة، أن يستصدر ملكها بتحريم الحجاب رجل منا أيضا. فتأمل جيدا، هذا من عوامل سقوط الدولة. ثانيا أيها الإخوة، ذكر أهل العلم أن عقيدة الولاء والبراء قد انقطعت في القوم جدا. الولاء والبراء، ولاء لله ورسوله، محبة ونصرة، وأنا أزيل عليها كثيرا أيها الإخوة، فهو داء الوقت، وعقيدة شفافة، بحيث كان كما قال ابن تمرت الخنازير تمشي في الشارع، الخنازير تمشي في الشارع لا بأس. وانتشرت عندهم القومية البغيضة التي أخرت القضية الفلسطينية 60 سنة، وأبين لك هذا حينما أخذت القضية الفلسطينية من قضية إسلامية مقدسة تدين بها الأمة شرقا وغربا، صارت مع ذلك حينما خرجت النعرات القومية فصار كل قوم بما نابهم من أحداث. فتسمع كثيرا في شوارعنا من كان يقول وإحنا ملنا، ولا كأن هؤلاء من إخواننا، ولا كأن هذا المسجد السليب إنما هو من مقدساتنا، وكانت عين رسول الله به معقودة أو عليه معقودة. فتأمل جيدا، عقيدة الولاء والبراء القومية ظهرت عند القوم في أي موضع؟ أنه لما خرجت دولة الموحدين وقاتلت الأمراء في الأندلس، قام الأندلسيون فطردوا أمراء المرابطين، ليس لشيء حتى لا يؤيدوا الموحدين، إنما لأن هؤلاء من المغرب فأرادوا أن يكون حاكمهم من الأندلس، وما رام القوم أن يكون حاكمهم من المؤمنين سواء كان شرقا أو غربا، إنما يقيم فينا حد الله وشرع الله عز وجل، بدلا من هؤلاء الذين تهونوا. تأمل جيدا، قامت فيهم القوميات والعربيات والوطنيات ونحوا مناح عدة تلك التي ننحوها اليوم. تأمل يقينا، حينما يتناسى ذكر الله عند قطاع عظيم والناس يذكرون أحداث الثورة يتناسى، فتسمع كثيرا منا يقول نريد حقوق هؤلاء القوم الذين ماتوا فيهم، هم الذين جاءوا بالنصر، لا ننكر دورهم أيها الإخوة، لكن هذه كلمة لا تقال، إنما نقول سببهم الله. قل لا تحبكها، أقول قالها رسول الله، قال الرجل ما شاء الله وشئت، واو، قال أجعلتني لله ندا، قل أن الله هو الذي دبرها وهو الذي أقامها، ثم كان السبب في هذا هؤلاء، نكرمهم مع هذا. لكن لا يقول المرء هذا، تأملوا جيدا أيها الإخوة، حينما نقول لولا هؤلاء ما جاءت وما فتح علينا وما حدث لنا، هذا الكلام الذي يشي عندنا بتأخر الديانة. ولاء لله ورسوله في اللفظات والحركات والهمسات، وبراء من أعداء الله عز وجل. كانت الخنازير تمشي في الطرقات، ويكتب الكتاب لألفونسو رجل يدعي الإسلام. ثم الثالثة وهي الأخيرة، وإن كانت العوامل كثيرة، الثالثة أيها الإخوة هي أن أهل الأندلس قد تاخموا الغرب، قد تاخموا الكفار، فلما اقتربوا منهم أخذوا منهم الطرف على غير العهد مع المرابطين. فقد كان المرابطون كما قلت لك يوسف بن تاشفين كان طعامه لبن الإبل، كان طعامه لحم الإبل وشرابه ألبانها، ويلبس الصوف. وأنا لا أقول لك الآن تلبس الصوف، لكن لا ينبغي لك أن تضلع في الدنيا ضلوعا تنسى به الآخرة. فقد ابتنى معاوية رضي الله عنه قصورا، حتى لا يظن الظان أننا نقول للناس اتركوا الحضارة، نحن أولى الناس بالحضارة. ابتنى قصورا، فقيل لعمر إن معاوية قد ابتنى قصورا، فعلل معاوية قائلا إني قد اقتربت من الروم فأحببت أن أعلمهم أن عندنا ملوكا كما أنهم ملوك. فقال عمر لا أمرك ولا أنهاك. أيها الإخوة، تؤخذ هذه الدنيا لكنها تؤخذ مع هذا، تؤخذ للآخرة لا تؤخذ لهدفها هي ولذاتها هي. أخذها أهل الأندلس لها فتناسوا الموت، فلما حل الموت بهم ورأوا أن عدوا من غيرهم يريد قتلهم تبرعوا بدينهم، وهذا ما نخشاه أن يحدث لنا أيها الإخوة. ذكر الموت الذي يقيم الرجال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد جلس مع بعض أصحابه وقد مات رجل من أصحابه فأخذوا يثنون عليه خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سكتوا هل كان صاحبكم يكثر ذكر الموت؟ قالوا لا. قال هل كان صاحبكم يترك كثيرا مما يشتهي؟ قالوا لا. قال فليس صاحبكم بذاك الذي تذهبون إليه. هذا هو تقييم الرجال أيها الإخوة، ذكر الموت كثيرا وترك كثيرا مما يشتهى، هذا هو قوام الدولة. وقد رأيتم مصارع القوم، لا أتخيل حينما أستنكر من نفسي بيننا رجل مات وكان يحلم كأحلامك ويأمل كآمالك، فما بال القلوب لم تخفق والجلود لم تقشعر والعيون لم تدمع، كيف نطيق أن يكون بيننا؟ هل تصورتم أيها الإخوة كان منذ ساعات فقط له أمل، له أمل في هذه الدنيا يدب عليها، ومع ذلك انقطع الأمل كما قلت، فما ترى فيه عوجا ولا أمتا، ذهب أمله برمته. وأنت كذلك حينما تمر على المقابر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقول السلام عليكم دار قوم مؤمنون أنتم السابقون، ولا تسكت وإنما تشهد على نفسك بهذا الحكم، كل نفس ذائقة الموت. تأملوا جيدا أيها الإخوة، ليكن ذكر الموت منكم كثيرا، نذكره في مجالسنا في محافلنا في خطبنا. يذكر الرجل لأخيه، كان الصحابة إذا لقي الرجل منهم صاحبه لم ينفك عنه حتى يقرأ عليه سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تأمل جيدا، ذكر الآخرة يصنع الدولة، والركون إلى الدنيا من أكبر العوامل التي تنقض الدول، وإن كان ذلك على متانة فيها أو حضارة كما يزعمون. نسأل الله عز وجل أن يغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرانا وإناثنا. اللهم اغفر لمن حضر من موت المسلمين، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، اللهم وسع له في مدخله وافتح له في قبره مد بصره، اللهم روح روحه وجاف الأرض عن جنبيه وآبائنا وأمهاتنا وموت المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.